على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقدمة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مقدم جبره أبن بخونا والله انتاشا بسم الله. إن الحمد لله مثلنا على الله محمد النام فكنا نستعين ساكد ونستعين لن تكون عوذ بالله بالله نتبقى بمشتران خمسة شخص سيكي سيكي مطفومة يهدي الله الله من رأس ورامه لله الله من يعتمى الغمي بذل الله تعمى فلا هدي لم يرى بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الله أنفروا وأركبوا وإن يتكبروا الشر لا تموتن أحكم إلا وأنتم تشركون. آمين سيكون جعل إبراهيم عندما توها أولاد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ባለማ እናንተ ሰዎች አላህን ፍሩ የخلقቃችሁ ካንተ ነፍስ ከአደም ወخلق منها ካንዷና ዘውጃ ጥንዷን ህዋን ወበሰሚን እንደዛርጎ በቃ አጋብቷቸው ከዛ ፍራጭ ያበዛ ያደራ ሪጃለን ከበረካቱ እንሳን እንደዚህም ብዙ ሴቶች ተቆላለ ተፋሉ ነብይ ባላህ ለርምጥ የምትባሉ አላህን ፍሩ ረሃም ዝንና ከመቅረጥ ተንከቁ ኢንላህ ካን አለይኩም ረግመን ሰብስራው እና ተቆጣጣሪ ነውና ያ አይሁ الذين امنوا اتقوا الله አላህን ፍሩ وقولوا قولا سديدا حقን ግግር ማረን حقን ثوابا لا اله الا الله هنا يتقوى يملكام كما سيلكم اما سيرج استمر الله تعالى يتقوى وطيت رسول الله جل جلاله الله ما يتق الا الله ان شاء الله رسول الله فاز فوزا عظيما رجت هو كذا تاجل اما بعد كذا ما قتل بعد البسم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبي في اول من قال اما بعد ما له خلال ما انه ما انه قيل لولاده ما انه هي نراجعه حيا قولنا اما بعد فالحمد لله الذي جعل في كل زمان يدرك لهنا لمسكانا يقبوا فترة يعني من الرسل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يعني الرسل بتقوى الرطبة الزمان له كأهل العلم من دلنا كرثوش يدرك يدعون ميت أرمان دل يتعمم إلى الهدى ودكعنا ويصبرون منه ويصبرون من المتاقص على الأزاء لما يدركوا أذن يصبروا يهيون بكتاب الله الموتى يموتون بأهل الكتاب ليوم يدركوا وبسروا بنور الله بأهل نور لم يعصي أهل الأماء يأورنس بأهل تبيتوا فكم من قتل إبليس قد له بشرك وقفله وإنجا قد أهيه يا دركوا سنتنا تبزونه وكم من بالنساء يوالنا يتأمما حدا ويمروت فما أحسن أسرانس وطيسة بسوا له من إنيا ويأمار أدركوا وأقوى أسرنا سوشن لموتيت أربع نسلمين أستلي أدركوا ينفون عن كتاب الله سعريف الغالين لما لا الله فزوشن ما أنشافهم بقى الله كتاب يميارك وانت عمتي لي بعد الدنوشن قدانا وليل جاهلوشن تأويل الله ورات الجميل إلى محمد ونرجو أن يكون من هؤلاء كالنزي آلي ملك بكية السلف معرضناه يعني إيه شيخنا الفاضل من كجلال معالي الشيخ يتكبر الشيخ سالم الفوزان من عبد الله الفوزان وحده والله يتبقى في أسر بزمن ثلاثة في أمواز المزاهد الهدام أفراشهون يأكايد من قدوش مع بعض يمنتع طبط يمنقوى طبط يمنقى طبط ثلاثة بصار وكثر في دعاته يبدا سباك وبز طبط وفي فتنة وضلت الميت وصاب الشبه يبي الشتاء باته يبي الشتاء الزمن شيكاتشن هي الميقلس مدرقاتشن كالنزان الشيك وطرد النار انتصان ندرقات وذا في بعض القتلة مطافتوش يفا ونبات يعني أقوابا يعني مطافتوش والمدرة مطيتوش اللي تلبس طلاب الإلمي فإنه فلاك بدرسة وشنا الدجيطة متفتر دينهم من كلاك لباتو بشتاء رسل بسنا شفعان هنا ما هي كاما تفعلو في الأمة تواونا إذا لم بتراو سمي سراهم عينتني لم تواو جن بنبطل لعبة إنجليزية اللي هذا في العام من تشويشي ما وش ما مشوش ما بات بات كان مفتر فأودى فضيلته هي شيخ بلا إنجلي فضيلته لتقول لعبة إن طلاب العلم يفا درك ما هم بحاجة إلى الناس اللي قاعد تونا من بعد سنة مرة وكشفي وكشف له من الشبه التي ألقيت في فريقه فهم قد أتوا لا يفت على الشبه بجيتا قل ذلات ورد لدوات المنهج هدام أفراش ونو منهج سبعك الناس من الله شتى وعلى كل مخالف كل كتاب مثال وهم السنة السنة من هذه السنة الثالث من السلف الثالث والسنة من المخالف بالأدلة كشف بالأدلة بمن رجع والبرهان بمن أنذر والبيان بمن رجع الشافي بمن أشره وذا ضمن إجاباته بمن سوى جوست على أسئلة قيادة قدمت له وقربت إلى ثور في دروس تمر سيف بقى عام عمت عند شرات متوسط 1400 سنة الشب دي مدير طائبة طائف كتما يدرى كذر الله شكرا أسرع صوت حيد الله أهون سنتنو سنت عمى ثمان ثلاثة سنة حيد الله ها سجنو ها سجنو ها سجنو ها سجنو ها عمس بلا زتنگور آف میکنه. من تا وگر زاین من دوست لیلام لیلام تمرت تو مه درات اینگی کنفرانس ولی کاتی به تگنانچا در رگود. فی آماده مخبر رای بود آوچ. وقت حذیت یعنی وقت حذیت نفت دیگر لبیدار. بتسجیل چین ایه رکرد و ماده شوف. آن ایه رکرد نه ایج. آن ایه تکیه رکرد علی مترک مستوشی بود دلیلو. فقی کتیل کتاب ولی آن و تفیق در رگار ود تو فی کیارانو. بکه. یکتیل لهودی مان مچیتی. وقد هزيتو تسجيل السماء مزق ما نبى بركة لما درك تقدر تنسيك أبى ما كان عجتيه أرض روما تبقى هون جميل ترى كم ثم قم بتفريقة وهذا ما تعب قلب بس كوادا نشوف في مساعدة بعد إخوة تسون لموس تباب روي وهذا سنة هم كغير كوادا جزاهم الله خيرا وأتنيت وشكر ستم ثم قم بتفريج الآيات آيات إزالة مرة جميع كربوتين كطرور رقمون بموطات ولا هذه حديثون ولا آثار إزالة سعبة وشمت إكسن مخرج من شؤون بما تقسم عنك وأن لا بعد المعنان وطيرا في مستعد أمير التي رأيت يا يهودان وأليك عليها سالي عدر قبات أصلي قال بارتو بطبوتا بما ناسم البوتاون يعني قطع بهون فاسم ينفعت أكيم لما ما الله سيلم ولقد هرشت على خدمة السنان بمخادم لا إنين نوين يالله وقبت يالا بنشاذ كده إين كتاب بما سراتة إشاءة للإلم شريعة الإلم بما سراتة المؤسل يتمسرطه على الدليل بمرجع من كتاب الله كعلى الله كتاب القرآن والسنة والرسول صلى الله عليه وسلم الله من سلف السلف والسلف والسلف والسلف وبعد الانتهاء كدرس وإعرضت هذا العمل أقرب على فضيلة الشيخنا معالي الشيء أقرب هذا يسكن أقرب في ذه الله الذي بقى نفعنا به كمنا فنزل في أيه وقومت الكنال وأضافت أمر وهذا ما يراه من المتعالى بالتعالى من طمنا لبتسعنا ثم جزني خطيا بخط أفق ليش فقيه يشيء يشيء كما سترى عندما تولي أمة الانتفاع ما تقاموا ليدارك الحمد لله على توفيقه وهذا جهد المكل يعني قنزبو تنشي ونسو بعد ذلك تفسير سنة نساطة نساطة يدقامو يليل له سو عندما فتح الجفر معرفة من هريسين على نشد السلفة لما سرات سلفة من ذلك يبقى هنا والله من وراء القصد قال ما بست يعني صلى الله عليه وسلم دين محمد وعلى اله قال هو بذوته وكتبه لمتراجي افقتهم يعني او فخجاج ابو فريحان تبع جمال بن فريحان يشيكو ترس حمي قسام الحارث يهود يوم اثنين الثالث من شهر ربيع الاول اثنين الثاني شهر ربيع الاول احسن الثاني من سنه 14 واربعمائه راس ما سوى الف سنه شهر عام شهر وهذا كعمت بها لا مالا من ذلك يعني قولت مدينة الطائف يعني الطائف يتبع على بطعام بطبقاء جديدنا فاشانا تبقى مكة ودى السابعة كيلومترات سمانة فريق عندنا ابن بازل إذا موتوا قالوا بذو قد على موتوا إهيدا لذا إهي ببقاء جديدنا ويتمرت من يتسقى من هكذا كرمتا إذا الله إذا ببقاء جديدنا مقدمة بطبقاء